لذلك أن الدهريين غلبوا على أمرهم لأنه العقل تحرر. هم يقولون بالمادة أزلية، من فرق أنتم تنكروا علينا أنه نقول الله أزلي؟ فأنتم تقول معنا في هذا، لكن نحن نتميز عليكم أن الله عز وجل له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقص. أنتم تقولوا المادة ساوت كذا وكذا، فأحيانا توصفوها بصفة جيدة القدرة مثلا، لكن مع ذلك توصفوها إذا لم يكن صفونا المادة هي ترى تنظر تسمع كل هذه الصفات لازمنا. فمو مشكلة مجازنة هؤلاء، لكن إذا أراد الإنسان يتعمق معهم فليه يحتاج إلى أن يعرف نصوص الكتاب والسنة. أيها الله في مجال كتير